سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف، الذي يسعدني استضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول صاحبه إن إركا قد حصل له ولإخوته حول أو مبلغ من شركة سابق، عبارة عن أسهم لشركة سابق، يقول الورثة محتارون، أولا هل يؤدون الزكاة عليه لأنه منذ فترة طويلة، ثانيا هل هنالك شبهة في هذا المبلغ فيتخلصون منه أم ماذا يفعلون؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المال أو هذه الأسهم وصلتهم بطريق الإرث، نعم، ويسألون عن الزكاة، عن زكاة هذا المبلغ، لأنه ظل فترة بعد وفاة والدتهم ولم يقسم. على كل حال عليهم أن يخرجوا الزكاة من وفاة والدتهم. نعم. المال إذا حال عليه الحول فيه الزكاة، وانتقاله من والدتهم بوفاتها إليهم على التبعية عليهم، فتخرج زكاته في كل حول من وفاتها. نعم. من وفاتها تخرج زكاته إذا حال عليه الحول. نعم. أما كونه فيه شبهة وليس فيه شبهة، بننظر في هذه الشركة كانت تتعامل مع البنوك بالربا، فالتحريم ظاهر، ليس مسألة شبهة. نعم. لكن إن كان لا تتعامل بالربا ويدي إليها أمور لا يدرى ما هي من الأمور المشتبهة، فهذه يتخلص منها. نعم. سلامكم الله فضيلة الشيخ. بارك الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول كيف يوسد أو كيف يوضع الميت في قبره؟ يوضع على جنبه الأيمن كسنة النائم، على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ويوضع تحت رأسه لبنة أو شبيهة، كذا كالوساد كالوساد. نعم. ثم بعد ذلك يصف اللبن فوقه ويغال عليه التراب. نعم. يقول ما اعتقاد المؤمن فيما يحدث له في القبر؟ أولا المؤمن يسأل، كل من يسأل المؤمن والمنافق والمرتاب والكافر، ويجيب المؤمن إذا سئل من ربكم ما دينكم من نبيك، يجيب بجواب الصحيح ويقال له ما جاء في الحديث الصحيح. وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول ها لا أدري، بعد أن يسأل إلى الثلاثة في الأصول الثلاثة، ثم بعد ذلك يحصل لما يحصل من العذاب، يضرب بمنضبة من حديد، صلى الله السلامة والعافية. هذا كله مفصل في السنة. ورد من هناك لا شك أن المؤمن ينعم في قبره، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، صلى الله العافية. ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها، ويفتح للآخر والكافر والمنافق فتح إلى النار، صلى الله السلامة والعافية. لا يرد عذاب القبر ونعيمه ثابتا بالأدلة القطعية. لا. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، والآخر كان يمشي بالنميمة. المقصود أن العذاب عذاب القبر ثابت، وجاء الأمر بالتعوذ منه في آخر كل صلاة كما هو معروف. لا. هل ما يرد من قصص حول وجود بعض الآثار من عذاب وشيء من هذا القبيل، هل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟ يعني من عذاب القبر؟ نعم. ما مما يراه أهل الأرض؟ كيف يرونه؟ يرد مثلا على بعض ألسنة القصاص أن فلانا وجد في القبر دابا أو حية أو عقربا أو مثلا نارا أو شيء من هذا القبيل. نعم قد يرد عند الذين يتولون تجهيز الأموات بعض الأشياء التي تكون حال الاحتضار أو حال التغسيل أو حال الدفن أو بعد الدفن سواء كان هذا قبل إهالة التراب أو بعد ذلك في رؤيا مثلا. ويذكر بعض العلم قصصا أن بعضهم نسي مثلا الفأس في القبر فلما نبشه أو بعضهم نسي المفاتيح فقدت في القبر فلما نبشه وجد الميت على هيئة أو حالة ثم سئل عنه فوجد إزاؤه المنكرم بعينه إما ترك الصلاة أو غيرها. المقصود أن مثل هذه القصص لا يعود الناس عليها ويكثر منها بحيث تصرف الناس عن التأثر بالنصوص الصحيحة بالكتاب والسنة التي هي الأصل في الباب. لكن إذا أورد ما في الباب من آيات وأحاديث وأورد بعض القصص من هذا النوع لا ينسب إلى شخص بعينه لا يقال رأينا فلانا أو حصل لفلان أبدا لأن الميت تذكر محاسنه وجاء النهي عن سب الأموات فإنه يؤذي الأحياء وهذا منه. لكن إذا جاء به على سبيل الإبهام أن غسلنا شخصا أو لقنا شخصا ولم يتلقن أو حصل له في قبره كذا بعد استيعاب النصوص من الكتاب والسنة والمعول عليها فيحصل بهذا شيء من الترقيق خلافا لما يدعيه بعض القصاص أن النصوص كثر سماع الناس لها فخفت عليهم واستهانوا بها. هذا ليس بصحيح. هذا حقيقة ضرب من الهوى. من لم يعظه القرآن ويذكر القرآن فلا فكيف يتعظ؟ والله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكذلك السنة التي جاءت مبينة للقرآن وفيها من هذا النوع الشيء الكثير وفي كتب الرقاق من كتب السنة شيء يكفي حقيقة المسلم في حثه على العمل وكفه عن المخالفات. وإلا يوجد شيء من هذا مما ذكره الحافظ بن رجب في أهوال القبور أو التخويف من النار يعني هذا درج أهل العلم عليه لكن بعد استيعاب النصوص ولا يكون هو العمدة والمعول عليه ولا يكثر منه بحيث يرتبط الناس به ويتركون التأثر بالقرآن والسنة. ذكرتم كتب الرقائق فضيلة الشيخ فهل من إشارة حول يعني كتب من هذه الكتب أفضل هذه الكتب كتاب أفضل هذه الكتب بعد كتاب الله جل وعلا وجاء فيه من هذا الشيء الكثير الذي لو تدبره المسلم لكفاه عن كل شيء. بعد هذا يرد كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري الذي أبدع في انتقاء أحاديثه وترتيبها والتراجم لها وإرداف هذه التراجم بنخب من عيون أقاويل السلف من الصحابة والتابعين بما لا يوجد له نظير في كتاب آخر. أيضا في صحيح مسلم كتاب الزهد ناجع جدا ولا يزال كتاب الترمذي وهناك كتب مصنفة في هذا الباب لابن المبارك ولوفيع ولغيرهما من أئمة الإسلام. والزهد للإمام أحمد أيضا كتاب نافع وله في هذا القدح المهلى. المقصود أن كتب كثيرة لكن يرد فيها فيما عدا الصحيحين من الضعيف الشيء الكثير ويتساهلون في روايته جريا على مذهبهم في أحاديث الفضائل أنها لا يطلب لها الثقات الكملة الذين يطلبون لأحاديث الأحكام فيكون الإنسان على حذر منها. وابن القيم رحمه الله أيضا كلام جميل في هذه الأبواب وكتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح كتاب نافع وماتع. وذكرنا الحافظ بن رجب التخويف من النار وأهوال القبور. المقصود أن الكتب في هذا كثيرة جدا فما عدا القرآن والصحيحين ينتبه القارئ لما يورد فيها من أحاديث ضعيفة. أسلمكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ تبعا لهذه الأسئلة أيضا يقول القلوب الآن لا تتأثر فما أن توضع الجنازة في قبرها ثم ينفض الناس عنها حتى يدكون في حياتهم وكأن لا موت. فما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله؟ سبب هذا الغفلة عن الله وعما جاء عن الله جل وعلا، عدم التفكر في آلاء الله ومخلوقاته، وعدم ذكر الله جل وعلا، والغفلة عن الأذكار، والغفلة عن تلاوة القرآن على الوجه المأمور به من التذكر والترتيل، وسماع القرآن ممن يتلوهم من تكون قراءته مؤثرة، وأيضا الغفلة عن صدق اللجأ إلى الله جل وعلا والانطراح بين يديه في الأسحار وأوقات الإجابة، والغفلة عن العبادات الخاصة كنوافل الصلاة ونوافل الصيام. المقصود أن كثير من الناس انشغل بأمور دنياه عن دينه، فحصلت هذه الغفلة وهي كثيرة جدا عند الناس، لا تأثرهم قليل، وتجد الإنسان ماثل بين يدي ربه يناديه بقلب غافل وإن تحرك اللسان. فمثل هذه المناجات جدواها إن لم تكن معدومة فهي ضعيفة جدا، ولذا لا تجد أثر للعبادات في سلوك الناس. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة التي يحصل لها أجرها المرتب عليها، أما الصلاة التي يخرج صاحبها منها بعشر أجرها فضلا عن أن يخرج ولا أجر له مرتب عليها أو أقل من ذلك أو أكثر، فإن هذه الصلاة كما يقول شيخ الإسلام إن كفرت نفسها فبها ونعمت. وكذلك الصيام الذي لا يورس التقوى استمرها العظمى من الصيام لعلكم تتقون. فالذي يصوم ولا يصون صيامه عن ما حرم الله عليه، هذا صيامه نعم يسقط الطلب ولا يؤمر بإعادته، لكن مع ذلك لا يؤتي الثمرة المرجوة. فتجد كثير من الناس يعبد الله جل وعلا ويمتثل أوامره بعبادات جوفة أجساد بلا أرواح، ولذا تجده يصلي مع الناس ويحرص على الصلاة ومع ذلك يزاول المحرمات ويترك بعض الواجبات، لأن هذه الصلاة لم تنهى عن الفحشاء والمنكر لعدم فعلها على الوجه المأمور به. فعلى الإنسان أن يراقب الله جل وعلا فيما يأتي وفيما يذر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف يا أخي الكريم. سؤال على الهاتف. نعم. ممكن أسأل الشيخ لو سمحت؟ تفضل الشيخ. تفضل يا أخي. فضيلة الشيخ، بسألك بالنسبة الآن لو شخص راح إلى مكة، هل ممكن أنه يرتاح في الفندق أول ثم يذهب إلى الحرم ويأخذ عمرة؟ ما في ما يمنع، إذا قدم مكة وبحاجة إلى راحة يرتاح. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة بات بذي طوى، وكان ابن عمر يفعله. ثم جاء البيت بعد الصبح فطاف به. ما شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، حياك الله يا اخي الكريم. ناخذ هذا الاتصال. نعم، اذاعة الرياض، اذاعة القرآن الكريم. سؤال على الهاتف. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: صبغة الشعر والشعر ايضا اذا كان مجعدا فنعمته. صبغ الشعر بغير السواد؟ تقول السائلة فضيلة الشيخ: الصبغة، صبغة الشعر اذا كان احمرا فيحول الى اسود، او كان اسود فيحول الى احمر، وهكذا. أما الصبغ بالسواد فيجتنب، وما عدا ذلك إن سلم من التشبه فلا شيء فيه الله. إن شاء الله تعالى. سلامكم الله. لم يكن المنظور إليه الكفار مثلا أو الفساق أو الفجار أو سقط في الناس فلا شيء فيه. نعم، سلامكم الله. أيضا فريد الشيخ تسأل عن الشعر إذا كان مجاعدا وقامت بعملية التنعيم له، يعني تنعيم الشعر بعد أن كان جعدا. نعم نعم نعم يا شيخ، بمعالجة بأمور مباحة لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ السائلة تقول: أفضل وقت لصلاة الشفع والوتر، وهل في صلاة في فضيلة الشيخ اسمها الشفع؟ الشفع مأخوذ من صلاة الليل مثنى. نعم نعم، جاء بالحديث صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح ليصلي واحدا توتر له ما قد صلى. والوتر معروف، الأوتار بعد قيام الليل يوتر المصلي بركعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو إحدى عشرة مثلا، هذا هو الشفع والوتر. وأفضل وقت أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس. وأفضلها ما كان في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي. تسأل الأخت السائلة فضيلة الشيخ عن الحناء، وهل يجب على المرأة أن تحني رأسها؟ الحناء ليس بواجب، الحناء ليس بواجب، وإنما بعض العوام يزعم ذلك لألا تشبه المرأة بالرجال، من هذه الحيثية يجبونه على أنفسهم، حقها ليس بواجب، لم يرد في النصوص ما يدل على وجوبه. أسعدكم الله رئيس. الله يجزاكم على الخير وألف شكر. شكرا لك، الله يحفظك. مع السلامة. حفظك الله. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير ولزميل ماجد الحكمان الذي سجل هذا اللقاء. شكر الله لكم أنتم المستمعين الكرام، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.